الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومما يفوز به الصابر معية الله تعالى. يفوز الصابر بمعية الله سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه في مصيبته فلا يبتئس أبدا. من كان الله معه في مصيبته فلا بأس عليه، مهما كانت بليته، مهما كانت محنته، مهما كانت مصيبته، الله تعالى يهونها عليه، يخففها عنه، يلطف به فيها، معه، هو معه سبحانه. فبهذه المعية مهما كانت هذه البلية خفيفة، مهما كانت هذه المصيبة هينة، مهما كانت هذه الشدة لا يبتئس أبدا. الله معه، يواسيه، يسليه، يربط على قلبه، يثبته. نعم الرب ونعم الإله، إن ربكم لرؤوف رحيم. معه بالتثبيت، يثبته ويلهمه ويأخذ بيده ليرى العجب العجاب من حاله ومن نفسه وهو في المصيبة. كيف ثبت؟ كيف صبر؟ عند الصدمة الأولى وفي الوهلة الأولى من الفاجعة، كيف صبر؟ كيف ثبت؟ كيف حمد الله واسترجع؟ كيف قال الحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كيف فعل هذا؟ وكيف قال هذا؟ ولو أصيب غيره بعشر ما أصيب به لبار في دار البوار وكان من أهل النار. فثبت وصبر وحمد واسترجع لأن الله معه. فالذي ثبته هو الله، والذي صبره هو الله، والذي ربط على قلبه هو الله، والذي شرح صدره هو الله، والذي أنزل السكينة عليه وملأ بها قلبه هو الله. فهو سبحانه معه يثبته، معه يثبته، وهو في المصيبة وهو في المحنة وهو في البلية. إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، قرآن كريم، يعني لا يتخلى عنهم أبدا، لا يخذلهم ولا يخزيهم، بل يتولاهم سبحانه بنفسه. إن الله مع الصابرين، يتولاهم بمعيته، بالمدد، بالعون، بالتأييد، يتولاهم سبحانه وتعالى، يتولاهم باللطف الخفي يتولاهم باللطف الخفي. ولولا فضل الله ورحمته ورأفته ولطفه ومحبته ومعيته والله ما صبر صابر، والله ما صبر صابر. لولا رحمة الله، لولا فضل الله، لولا لطف الله، لولا رأفة الله، لولا محبة الله ومعيته ما صبر صابر. فهو سبحانه يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله، يعني اصبر ولن تصبر إلا إذا أعانك، لن تصبر إلا إذا أعانك، اصبر ولن تصبر إلا إذا وفقك، اصبر ولن تصبر إلا بمشيئته وحوله وقوته. واصبر وما صبرك إلا بالله، يؤكد سبحانه أنه هو الذي وهب الصابرين صبرهم جل في علاه، هو الذي وهب الصابرين صبرهم، ولولا أنه معهم ما صبروا أبدا. في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبقت للعبد منزلة عند الله لم يبلوها بعمله ابتلاه، ابتلاه في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم يصبره، ثم يصبره. هذا هو الشاهد في الحديث، هذا يؤكد أن الله تعالى هو الذي يهب الصابرين صبرهم ولولاه ما صبروا، ثم يصبره. ابتلاه في جسده أو في ماله أو في ولده ثم يصبره، يهبه الصبر، يمن عليه بالصبر، يعطيه الصبر، يعطيه الصبر. لأنه سيأتي معنا أن الصبر عطاء من الله ليس لأي أحد. فإذا سبقت للعبد منزلة عند الله لم يبلغها بعمله، ابتلاه في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم يصبره، ثم يصبره حتى يبلغ، حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. الله عز وجل يصبر من؟ يهب من الصبر، يعطي من الصبر، يعطيه من تصبر. ومن يتصبر يعني من يتكلف الصبر، يكلف نفسه الصبر، يضغط على نفسه ويصبرها، يحبسها وهو في حر المصيبة، يحبسها عن قول وفعل ما يسخط الله، ولا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يفعل إلا ما يرضيه كذلك. ومن يتصبر يصبره الله، فالذي يفعل هذا الله عز وجل يصبره، الذي يتكلف الصبر، يضغط على نفسه ويصبرها، يكلفها، يرغمها على الصبر، يكرهها عليه، فإن الله تعالى يملأ قلبه به. الذي يتصبر الله عز وجل يملأ قلبه بالصبر. ومن يتصبر يصبره الله، يعني من بذل الأسباب، يعني في تحصيل الصبر، من بذل الأسباب وحرص على تحصيله فإن الله عز وجل يوفقه، يوفقه لتحصيله ويجعله يتصف به، يعني يكون من الصابرين. فالذي يبذل الأسباب ويسعى في تحصيله الله عز وجل يجعله من الصابرين. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. الله عز وجل يعطينا كل شيء من فضله ومن رحمته، يعطينا كل ما سألناه، وما لم نسأله أيضاً يعطيناه سبحانه وتعالى، يعطينا كل شيء. لكن أفضل عطاء وأوسع عطاء الصبر. أفضل عطاء يعطاه العبد الصبر. أفضل عطية وأجمل عطية وأوسع عطية من الله الصبر. وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. فالصبر عطاء من الله عز وجل، وهو أوسع عطاء وأفضل عطاء. يعني لو أخذ الله عز وجل منك شيئا أيا كان هذا الشيء في قلبك، مهما بلغ في قلبك ما بلغ، لو أخذ منك شيئا، هذا الشيء عزيز جدا عليك وغال جدا عليك، هو أعز ما يكون وأغلى ما يكون، وأخذه منك ثم عوضك مكانه الصبر، لكان ما عوضك خير لك مما أخذ منك. لابد أن تكون على يقين بهذا. إذا أخذ منك شيئا عزيزا غاليا جدا ثم صبرك، فهذا الصبر خير لك مما أخذ منك. إن الله إذا أخذ منك شيئا ثم عوضك مكانه الصبر، لكان ما عوضك خير لك مما أخذ منك. فهذه معية الله عز وجل يفوز بها الصابر. ومما يفوز به الصابر البشريات العظيمة. أعظم البشريات وأجور فوق الأجور، ثواب فوق الثواب، فضائل فوق الفضائل. فالله عز وجل يقول: وبشر الصابرين. ألا يكفيك هذا لتصبر على مر القضاء وحر البلوى؟ لما يقول لك الله عز وجل وبشر الصابرين، هذا يكفيك لتكون من الصابرين، هذا يكفيك. فمن هم وما هذه البشريات؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه البشريات، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ذكر وثناء ومدح في الملأ الأعلى، عنده سبحانه وتعالى يذكرك باسمك، يمدحك ويثني عليك أمام الملائكة، ذكر وثناء ومدح في الملأ الأعلى. والرحمة والهداية أجور فوق الأجور، فضائل فوق الفضائل. الصلوات والرحمة، الصلوات والرحمة والهداية أجور زائدة، الصلوات والرحمة والهداية أجور زائدة على أجورهم التي لا تحصى ولا تعد ولا تحد. أجل الصابر عند الله لا يحد ولا يعد ولا يحصى. فهذا الأجل الذي لا يحد ولا يعد ولا يحصى فوقه الصلوات والرحمة والهداية. فكل أصحاب الطاعات يكال لهم ويوزن لهم الأجل، يكال لهم ويوزن لهم أجورهم، إلا الصابر لا يكال له أجره ولا يوزن بغير حساب، أجره بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الصبر كبير جدا، وهذه لفتة مهمة جدا انتبه لها. الصبر كبير جدا جدا، يشمل جميع شعب الإيمان. يدخل فيه جميع شعب الإيمان داخلها في الصبر من أعلاها إلى أدناها. الإيمان 70 شعبة، هذا قول النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا إله إلا الله تحتاج إلى صبر، وإماطة الأذى عن الطريق يحتاج إلى صبر، وما بينهما من كل شعب الإيمان يحتاج إلى صبر. كل طاعة تؤديها تحتاج إلى صبر كي تؤديها، كل معصية تتركها تحتاج إلى صبر كي تتركها. الصبر واسع جدا وكبير جدا جدا، أيضا وثقيل جدا وشاق جدا. فالذي يصبر على طاعاته ويؤديها، ويصبر عن معاصيه ويتركها، ويصبر على ما أصابه من نوائب الدهر، فإن هذا من عزم الأمور، فإن هذا من عزم الأمور. وهذا يحتاج إلى أكابر المؤمنين، صبر كبير وعظيم وثقيل وشاق، يحتاج إلى أكابر المؤمنين وإلى أولي العزم منهم، وإلى أولي العزم من المؤمنين. إن ذلك من عزم الأمور جاءت في القرآن 3 مرات فقط. إن ذلك من عزم الأمور، وجاءت مع الصبر في المواطن التي تحتاج إلى الصبر. فهذا يؤكد على أن الصبر كبير يحتاج إلى أكابر المؤمنين وإلى أولي العزم منهم. قال الله عز وجل لا تبلون، فهذا تأكيد على أن البلاء واقع. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. ولم تأتي في غير هذه المواضع. فالصبر كبير أيها الأخوة، وعظيم وواسع، يحتاج إلى أكابر المؤمنين وإلى أولي العزم منهم. فالصبر عطاء من الله وليس لأي أحد. هذا العطاء لأكابر المؤمنين فقط ولأولي العزم منهم. ويكفيك أخي الصابر أن الله عز وجل سماك مخبت. هذا الوصف قل ما يتصف به مؤمن. الذين يتصفون بهذا الوصف قلة، وقلة قليلة من أهل الإيمان. والمخبت هو المطمئن الساكن المستكين. المخبت هو المطمئن الساكن المستكين، مطمئن دائما لوعد الله عز وجل، لأن وعد الله حق. قال تعالى واصبر إن وعد الله حق. فالمخبت مطمئن دائما مهما كانت ظروفه ومهما كانت أوضاعه، مطمئن لها حل عند ربنا. مهما كان الظرف، مهما كان الوضع، له حل عند ربنا، مطمئن هيحلها ربنا، هيفكها ربنا. مخبت مطمئن لوعد الله، لا يشك، لا يتردد، لا يرتاب، لا يقلق، لا يتسخط أبدا، لا يبتئس أبدا، لا شائم أبدا، مهما كانت حالك في عينين، مهما كانت سوداء، مطمئن هتفرج، ستفرج عن قريب، مطمئن مستكين مستكين. مهما كانت المصيبة، مهما كانت المحنة، مهما كانت الشدة، مستكين مطمئن دائما دائما. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. أيا كان هذا المصاب صابر، أيا كان صابر. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أؤكد أن الصبر خير لك. قال الله عز وجل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالصبر خير لك أيها العبد من كل جهة، مهما كان المصاب الصبر خير لك. فقضاء الله عز وجل نافذ نافذ نافذ لا محالة، قدر الله ماض فيك شئت أم أبيت. قضاء الله عز وجل نافذ نافذ نافذ، قدره سبحانه وتعالى ماض فيك شئت أم أبيت. ترضى ولك الرضا أم تسخط ولك السخط. قال علي رضي الله عنه: إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم. يعني في كلتا الحالتين يجري عليك القلم، يقع ما قدره الله عز وجل، لا مفر. إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. جرى عليك القلم، فالصبر خير، الصبر خير لك من كل جهة. قال الحسن البصري رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير، الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده، مش أي حد يصبر. قلت لك أن الصبر يحتاج إلى أكابر المؤمنين وإلى أولي العزم منهم، فالصبر كنز من كنوز الخير، هذا الخير العظيم ليس لأي أحد، ليس لأي أحد، إنما يعطيه الله عز وجل لعبد كريم عنده. فالصبر خير لك أيها الأخ الكريم. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عقباه أحلى من العسل، لكن عقباه أحلى من العسل فاصبر وما صبرك إلا بالله وتصبر يصبرك الله يهبك الله الصبر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء المؤمنين. نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالكافرين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم يا مجري السحاب يا منزل السحاب. اللهم يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. فرج كرب المكرومين. نفس هم المهمومين. فأنت أرحم الراحمين. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وارفع عنا البلاء واكشف عنا الضر واصرف عنا السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.